تكوني في حفلة بالليل أو في مجتمع أو بتاع وتقابلي الشخص ده. لكن ما تفتكرش حادثة بعينها أو شخص بعينه؟ أفتكر يعني وزير التموين الحالي مثلا، أنا كتبت عليه 3 مقالات من صيفين كده يعني أو مقالتين كانوا في منتهى الشدة، بس أنا كنت مقتنع بإني على حق. فضربت تليفون وكنت في اسكندرية، بيني وبين كسفت رد، وبعدين تشاء الظروف ان مش عارف كنا فين يا ربي، من في مجتمع فيه وزراء وفيه صحفيين وبتاع، انا داخل وشي في وشه، هو راجل لطيف ابتسم، فقلنا بقى نظره فابتسامه فموعد فلقاء وتصافينا. الكاتب الكبير موسى صبري، لما تكون روحك في مناخيرك بتزود الطينه بله؟ جدا، ده انا بخليها كلها طينه للركب للركب. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة، ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.